بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نفي الأجزاء التحليلية. لقد عقد الحكماء الإلهيون السابقون بحثا تحت عنوان نفي الماهية عن واجب الوجود، وأثبتوه بعدة أدلة، ثم استفادوا منه في المسائل المختلفة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وأيسر الأدلة على ذلك هو أن حيثية الماهية هي حيثية عدم الإباء عن الوجود والعدم، ومثل هذه الحيثية لا تجد طريقا إلى الذات الإلهية المقدسة. من الأبحاث المهمة في الإلهيات بالمعنى الأخص هذا البحث، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى هل له ماهية أو ليس له ماهية. الإخوة تذكرون نحن في الأبحاث السابقة، لعله في الجزء الأول من هذا الكتاب، أشرنا إلى أن الماهية تطلق على معنيين. المعنى الأول للماهية وهي ما يعبر عنها بالماهية بالمعنى العام، وهو ما به يتحقق الشيء، ما به الشيء، ما به الشيء هو هو. وهذا المعنى من الماهية كما يطلق على الموجودات التي لها ماهية بالمعنى الأخص، يطلق على الموجودات التي ليست لها ماهية بالمعنى الأخص. المعنى الثاني من الماهية وهي الماهية بالمعنى الأخص، وهي التي تقال في جواب ما هو. وقلنا أن الفرق بين هذين القسمين من الماهية أن الماهية بالمعنى الأخص تختص بالموجودات الممكنة، أما الماهية بالمعنى العام فهي تشمل غير الممكن أيضا، وهو الواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا في الأبحاث السابقة أنه تارة يقال أن الواجب ماهيته أميته، بمعنى أن الواجب سبحانه وتعالى ليس له شيء وراء وجوده الخاص به، معنى أن الواجب ماهيته أميته، معنى أن الواجب سبحانه وتعالى ماهيته أميته هو أنه ليس له وراء وجوده الخاص به شيء. إذن عندما يقولون أن الواجب سبحانه وتعالى ماهيته أميته، مرادهم من ذلك أن الواجب ليس له وراء وجوده الخاص به شيء، بخلافه في الممكن فإنه له وراء وجوده الخاص به شيء، وهو الماهية الذي ينتزع من حد الوجود الخارجي. إذن تارة يقال أن الواجب سبحانه وتعالى ماهيته إنيته، والمراد من الماهية يعني ما به الشيء وهو بما يتحقق في الخارج، وهذه هي الماهية بالمعنى الأعم. وأخرى تطلق الماهية ويراد منها الماهية بالمعنى الأخص، يعني ما يقال في جواب ما هو، يعني الذي بواسطته نعرف كل الأشياء حقيقة الأشياء. هنا نحن نريد أن ننفي الماهية بالمعنى الأخص عن الواجب سبحانه وتعالى، وإلا الماهية بالمعنى الأعم فهي ثابتة له، لأنها لا تنافي وجوده الواجبي سبحانه وتعالى. إذن في هذا البحث وهو نفي الأجزاء التحليلية نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى ليس بحسب العقل مرتب من حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية التي هي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني الماهية بالمعنى الأخص. لا نريد أن ننفي الماهية بالمعنى الأعم، بل الماهية بالمعنى الأخص وهي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فهنا تارة نبني على مباني المشاء في المسألة، وأخرى نبني على مباني صدر المتألمين في تحقيق المسألة. أما على مباني المشاء في المسألة، فقد تقدم في الأبحاث السابقة أن الموجود الذي له ماهية يلازمه الإنسان وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فلهذا قلنا في الأبحاث السابقة أن الإمكان وهو الإمكان الخاص تساوي النسبة إلى الوجود والعدم لازم عقلي لكل موجود له ماهية. ومرادنا من الماهية الماهية بالمعنى الأخص، هو الماهية بالمعنى الأعم، فإن الإمكان الخاص لا يلازم الماهية بالمعنى الأعم، وإنما يلازم الماهية بالمعنى الأخص. إذن الماهية بالمعنى الأخص لازمها العقلي هو الإنسان الخاص، يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذا كان الموجود الذي له ماهية يلازم ماهيته الإنسان، إذن يلزم أن ينقلب الواجب ممكنا وهو محال. هذا على مباني صدر المتألمين، على مباني مدرسة المشاة الذين قالوا أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو إنسانه المعوي. وأما إذا بنينا على مباني صدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه من أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فالدليل على عدم وجود الماهية للواجب هو هذا. نحن قلنا فيما سبق أن الماهية من أين تنتزع؟ الماهية تنتزع من حد الوجود الخارجي، يعني أن الموجود في الخارج إذا كان محدودا بحد فمن حده الوجود ننتزع ماهية من الماهية. وقد ثبت في الأوقات السابقة أن الواجب سبحانه وتعالى محدود أو ليس بمحدود، وثبت أنه ليس بمحدود بل هو متناهٍ بل هو مطلق. إذا كان غير متناهٍ بل هو غير متناهٍ، فإذا كان غير متناهٍ إذن ليس لوجوده حد حتى يمكن أن ينتزع منه ماهية من الماهية. فإذا ثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له كما ثبت في الأبحاث السابقة، إذن ليس له أيضا ماهية بالمعنى الآخر. فلهذا يقول نفي الأجزاء التحليلية: لقد عقد الحكماء الإلهيون السابقون بحثا تحت عنوان نفي الماهية، ومرادهم من الماهية الماهية بالمعنى الأخص لا الماهية بالمعنى الأعم، نفي الماهية عن واجب الوجود، وأثبتوه بعدة أدلة، ثم استفادوا منه أي نفي الماهية عن الواجب في المسائل المختلفة لمعرفة الله. وسيتضح أن أسس المسائل الإلهية يعتمد على نفي الحد للواجب سبحانه وتعالى. لهذا تجدون تأكيدا شديدا في مدرسة وروايات أهل البيت عن نفي الحج سبحانه، عن نفي الحج عنه سبحانه وتعالى، فمن حده فقد عده، ومن عده فقد سناه، ومن سناه فقد جزأه، ونحو ذلك من المحاذير التي ذكرها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أول خطبة لنهج البلاغة. كل القصورات، كل أنواع الضعف، كل أنواع الناقص، كل أنواع الشرور منشأها الحد، فما لا حد له لا يوجد فيه ماهية، لا يوجد فيه نقص، لا يوجد فيه شر ونحو ذلك. فأس المسائل الإلهية هي مسألة أن الواجب سبحانه وتعالى ليس محدودا بحد معين، وهذا ما أثرت عليه روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول المصنف: ثم استفادوا منه في المسائل المختلفة لمعرفة الله، وسيتضح أنه كيف نستفيد من هذه المسألة في المسائل الأخرى في معرفة الإلهيات. وأيسر الأدلة على ذلك هو أن حيثية الماهية، يعني الماهية بالمعنى الأخص، هي حيثية عدم الإباء عن الوجود والعدم، يعني أن الماهية لا بشرط من حيث الوجود والعدم، لا هي مقتضية للوجود ولا هي مقتضية للعدم، بخلاف الوجود فإنه حيثيته حيثية الإباء عن العدم. ومثل هذه الحيثية لا تجد طريقا إلى الذات الإلهية المقدسة. لماذا؟ وبعبارة أخرى، إن الماهية بالمعنى الأخص والإنسان توأمان، توأمان يعني متلازمان عقلا، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. إذا ثبت لنا ماهية بالمعنى الأخص لوجود يثبت إنسانه الخاص، وإذا ثبت الإنسان الخاص يثبت أن له ماهية. ومن هنا نقول أنه لا يوجد في عالم الإنسان موجود إلا وهو محدود بحدين، لأن هناك تلازما عقليا بين الإنسان وبين الماهية بالمعنى الأخص. فما ثبتت له الماهية ثبت إنسانه الخاص، وما ثبت إنسانه الخاص ثبتت له ماهية. فكما أن الإنسان لا سبيل له إلى الذات الإلهية، فالماهية أيضا، لأنهما متلازمان، فالماهية أيضا لا تجد طريقا لها إلى الساحة الإلهية المقدسة. هذا على مبنى المشاء الذين يقولون أن ملاك الاحتياج إلى العلة هو الإنسان الماهوي. ولكننا نستطيع أن نبين هذا الموضوع بصورة أخرى على أساس أصول الحكمة المتعالية، بحيث تترتب عليه نتائج أهم وأرفع. فسيرون الإخوة أن مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية ليست مسألة لا أثر لها في الفلسفة، بل كل المسائل الفلسفية تتأثر بتحقيق تلك المسألة، فآثارها بتظهر في الإلهيات المعنى الأخص. في إثبات الواجب نحن وجدنا أنه كيف أثرت أصالة الوجود واعتبارية الماهية، في إثبات وحدة الواجب كيف أثرت أصالة الوجود، في إثبات عدم وجود الماهية للواجب كيف تؤثر أصالة الوجود ونحو ذلك. قال: تترتب عليه نتائج أهم وأرفع، وذلك بأن نقول إن الماهية أساسا أمر ينتزع من حدود الوجود المحدود، وإلا مو مطلق الوجود، وإلا الوجود الذي ليس له حد إلى منشأ الانتزاع الماهية. وكما ذكرنا من قبل في الجزء الأول من المنهج، فهي قالب مفهومي ينطبق على الموجودات المحدودة، يعني نحن من خلال الماهية نرتبط بالموجودات الخارجية، لا من خلال الوجود نرتبط بها. فلهذا قلنا في بحث الوجود الذهني أن سنخ ارتباطنا بالخارج هو سنخ ماهوي، لا أنه سنخ وجودي، لأن الوجود لا يمكن أن يأتي إلى الذهن وإلا لم قلم عن حقيقته. نعم نحن نرتبط بالخارج عن طريق الماهية ليس إلا. قال ولما كان وجود الله تعالى منزها ومبرئا عن أي لون من ألوان المحدودية إذا لا تنتزع من وجوده أيضا أية ماهيتين. وبعبارة أخرى إن العقل يستطيع أن يحلل الموجودات المحدودة فحاسب إلى حيثيتين، أما الموجود اللامحدود فلا يمكن أن يأتي إلى العقل حتى يحلله إلى حيثيتين. ومن هنا تتضح نقطة مهمة جدا، وهي أنه إذا لم يكن للواجب ما هي إذا ليس له مجال في الذهن على الإطلاق، لأن الذي له مجال في الذهن من هو؟ الموجود الذي له ماهية. ومن هنا تثبت عندنا مسألة أخرى، وهي أنه لا يمكن اجتناء الواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن اجتناء الشيء، معرفة حقيقة الشيء، إنما يمكن عن طريق معرفة ماهيته، وما لا ماهية له لا يمكن معرفة حقيقته، لا يمكن معرفة كنهه وذاته. لا يحيطون به أو لا يحيطون بشيء من علمه أو لا يحيطون به علما. إذن ما لا ماهية له أساسا لا يمكن معرفة حقيقته بالعلم الحصولي، وإذا أمكن معرفته بالعلم الحضوري فأيضا حيث أن العارف محدود فمقدار معرفته أيضا تكون ماذا؟ محدودة. والمفروض أن الحق سبحانه وتعالى غير متناهٍ غير محدود، وهذا أحد البراهين المهمة لإثبات استحالة اجتناء الواجب سبحانه وتعالى. لأننا نحن قلنا مرارا أن الماهية هي ماذا؟ ما يقال في جواب ما هو، وما لا ماهية له إذن ليس له ما هو حتى يقال في جواب ما هو، ومن هنا لا يمكن معرفة حقيقته. بخلاف الإنسان فإنه له ماهية فيمكن اجتناء حقيقته، كأن يقال مثلا أنه حيوان ناطق على سبيل الفار. قال وبعبارة أخرى إن العاقل يستطيع أن يحلل الموجودات المحدودة فحسب إلى حيثيتين، هما الماهية والوجود. وهذا معنى قولهم كل ممكن فهو زوج تركيبي، طبعا بلحاظ العاقل وإلا بلحاظ الواقع الخارجي فهو موجود واحد. كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، أما وجود الله تعالى فهو وجود صرف لا يخالطه أي شيء آخر، والعقل لا يستطيع أن ينسب إليه أي ماهية، يعني الماهية بالمعنى الآخر. وبهذه الصورة يتم إثبات البساطة بمعنى أدق لله تعالى، يعني أدق معاني البساطة هو أنه ليس مركب من وجود وماهية، وإلا تلك الأقسام من البساطة لعلها موجودة ماذا؟ في غير الواجب سبحانه وتعالى. المجردات غير مركبة من أجزاء بالفعل من المادة والصورة، المجردات غير مركبة من أجزاء بالقوة يعني الأجزاء المقدارية، ولكنها مركبة ماذا؟ مركبة من الأجزاء التحليلية وهي الوجود والماهية. بخلاف الواجب سبحانه وتعالى فإنه غير مركب من الوجود والماهية، وأدق معاني البساطة هذا المعنى من البساطة، وهو أنه لا ماهية له، غير مركب بحسب تحليل العاقل من وجود وماهية. وبهذه الصورة يتم إثبات البساطة بمعنى أدق لله تعالى، ولازم ذلك نفي أي لون من ألوان التركيب وحتى التركيب من الأجزاء التحليلية العقلية عن الساحة الإلهية المقدسة. من جملة النتائج المهمة المترتبة على نفي الأجزاء التحليلية للواجب سبحانه وتعالى هو أنه إثبات جميع الصفات الكمالية له. لماذا؟ ما هي العلاقة؟ العلاقة هذه. إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى بسيط غير مرتب من وجود شيء وحد للوجود، إذا سلب منه كمال من الكمالات يكون ماذا؟ يكون مرتبا من شيء، ومن عدم ذلك الكمال فيكون له ماهية، لأن الماهية تنتزع من أين؟ تنتزع أن الوجود إذا كان محدودا، وجودي وجود محدود، ولهذا ينتزع مني ماذا؟ أنه ليس بسماء، ليس بأرض، ليس ببحر، ليس إلى غير ذلك. هذه المنضدة، هذه منضدة، ولكنه ليست بحجر، ليست بأرض. لماذا؟ باعتبار أنها محدودة، فمن حدها ننتزع أنه ليس شيئا آخر، ليس شيئا آخر، ليس شيئا آخر. فإذا فرض أن الواجب ليس مالكا لكمال من الكمالات، إذن يكون مرتبا من ماذا؟ من حيثية وجودية، ومن حيثية ماذا؟ ومن حيثية عدمية، وهي سلب تلك الكمالات التي لا يملكها، فيكون مرتبا من وجود وحد، فيلزم أن يكون له ماهية، وقد ثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. إذا لا يمكن أن يسلب عن الحق سبحانه وتعالى أي كمال من الكمالات الوجودية، وإلا لو سلب عنه أي كمال يلزم أن يكون مقيدا بعدم ذلك الكمال، يعني يسلب عنه ذلك الكمال. إذا سلب عنه ذلك الكمال يعني يكون محددا بعدم ذلك الكمال، فيكون منشأ الانتزاع الماهية. ستجدون أن برهان صدر المتألهين لإثبات أصل الواجب أثبت لنا أصل الواجب، وأثبت لنا وحدة واجب الوجود، وأثبت لنا ماذا؟ وأثبت لنا أن كل الصفات الكمالية لا بد أن تكون موجودة في واجب الوجود، بخلافه في برهان الشيخ الرئيس لإثبات واجب الوجود، فإنه فقط كان يثبت لنا أن واجب الوجود موجود، أما واحد أو كثير لا يمكن الاستعانة بالبرهان. صفاته عين ذاته زائد على ذاته، يملك بعضها لا يملك بعضها، هذه كلها كانت تحتاج إلى استئناف برهان جديد، بخلافه هذا البرهان الذي أسس بنيانه قدر المتألهين، فإنه كما أنه أثبت أصل الواجب يثبت وحدة الواجب، ويثبت أن صفاته تعالى هي عين ذاته لا أنها زائدة على ذاته. هذا مطلب آخر غير المطالب. في المطلب الثالث قلنا أنه لا يفقد أي كمال، هنا نريد أن نقول أكثر، وأن هذه الصفات هي عين ذاته. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم تكن عين ذاته إذن ذاته تكون مقيدة بعدم هذه الصفات، وهذه الصفات زائدة، فذاته أيضا تكون مقيدة ماذا؟ بعدم، فيكون لها حق. فالنتيجة الرابعة التي نأخذها ماذا؟ أن الصفات هي ماذا؟ هي عين الذات الإلهية لا أنها زائدة على الذات، وإلا لو كانت زائدة على الذات إذن في مقام الذات نحن نستطيع أن نقول أن الله ليس بعالم، ليس بقادر، ليس بحي، ليس بمريد ونحو ذلك، إذن ذاته مقيدة ماذا؟ بعدم هذه الكمالات، فيكون محدودا، فإذا كان محدودا يكون منشأ الانتزاع الماهية. ومن هنا يثبت لنا أمر آخر بناء على برهان صدر المتألهين، أنه كما أن الواجب لا يفقد أي كمال وجودي، فذلك أن هذه الكمالات الوجودية هي عين ذاته المقدسة. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الحديث المنقول عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن رسول الله علمني من العلم باب، علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. يقول هذا الباب الذي علمه يرتبط بالتوحيد الذي ينفتح منه مو ألف باب بل آلاف الأبواب بل ملايين الأبواب، لأن أصل المسائل معرفة التوحيد، فمن تعرف على التوحيد حق معرفته عند ذلك تنفتح عليه الأبواب الأخرى. هذا كل صفة زائدة على الذات، فلهذا في محله قالوا أن كل صفات الواجب سبحانه وتعالى هي عين ذاته المقدسة. وخير شاهد ودليل على ذلك هذين الدليلين اللذين أقامهما أمير المؤمنين بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. هذه إذا كانت زائدة أنها غير الموصوف، أما إذا كانت عين الذات فليست غير الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. بالأمس نحن أو قبل أمس بينا بأنه هذان برهانان لإثبات عينية الصفات. قال: ومن جملة النتائج المترتبة على البساطة بمعنى الصرافة. طبعا أكو معنى آخر للبساطة أقد أدق من هذه المعاني إن شاء الله موصول إلى دراسات أعمق، وهو المستفاد من قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. ولكن هذه البساطة هنا بمعنى الصرافة، يعني عدم الترتب من الوجود والماهية. قال: ومن جملة النتائج المترتبة على البساطة بمعنى الصرافة وعدم تناهي وجود الله تعالى هي هذه النتيجة القائلة: إن أي كمال لا يمكن سلبه عن الله تعالى. هذا مطلب ومطلب آخر. وبعبارة أخرى، هذه مو عبارة أخرى بل مطلب جديد، إن جميع الصفات الكمالية ثابتة لذات واجب الوجود من دون أن تعتبر أمورا زائدة على الذات. وبالتالي فإنه يتم أيضا إثبات التوحيد الصفاتي. إلى هنا ثبت لنا أن الواجب واحد، يعني ذات واجب الوجود واحدة. هنا بهذا البرهان ثبت لنا أن ماذا؟ أن صفاته أيضا واحدة. فتبقى عندنا مرحلة ثالثة وهي أن أفعاله أيضا واحدة. فالمجموع ماذا يكون؟ وحده وحده وحده. ولهذا قالوا أن هذه الوحدات هي ليست تأسيس بل هي تأسيس، وحده في الذات، وحده في الصفات، وحده في الأفعال. فهو واحد في ذاته، واحد في صفته، واحد في فعله. تمام الكلام في الدرس 63. وبهذا ثبت لنا أن الواجب سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة. وبينا أن البساطة لها معان متعددة، إما بسيط بمعنى أنه واحد في وجوب الوجود لا ثاني له، إما بسيط بمعنى غير مركب من أجزاء بالقوة ومن أجزاء بالفعل ومن أجزاء تحليلية. الآن ننتقل إلى بحث آخر وهو ما أشرنا إليه فيما سبق في قولنا التوحيد في الخالقية والربوبية. يعني إلى هنا نحن انتهينا من التوحيد في وجوب الوجود، ومن التوحيد بمعنى البساطة وعدم التركيب، ومن التوحيد بمعنى نفي مغايرة الصفات للذات، وهذا بحثه أيضا سيأتي بعد ذلك، من أن الصفات الذاتية غير مغايرة لذاته سبحانه وتعالى. في هذا الدرس الجديد نريد أن نثبت التوحيد في الخالقية والربوبية، يعني نريد أن نقيم البرهان الفلسفي على أن الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، كل ما يصدق عليه أنه شيء فهو مخلوق له سبحانه وتعالى. هذا أولا. ونريد أن نثبت ثانيا أن الله هو رب العالمين، هو مدبر هذا العالم، لا يوجد مدبر غيره. فإذا في هذا الفصل الجديد نريد أن نثبت هذين الأمرين: أولا أنه خالق كل شيء، وثانيا أنه هو رب العالمين. طبعا هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى الله خالق كل شيء، لو ضممناها إلى آية أخرى في القرآن الكريم وهي قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلق، اذا يتضح ان كل ما خلقه هو فهو حسن، لا يوجد شر قبيح نقص في عالم الخلق وفي عالم الانسان، لانه هذه صغرى وكبرى. الله خالق كل شيء الذي احسن كل شيء خلقه، اذا يتضح كل ما هو شيء فهو مخلوق، وكل ما هو مخلوق فهو مخلوق على احسن ما يمكن. اذا ان شاء الله هذا بحثه سياتي في كيفيه دخول الشرور في القضاء الالهي، كيفيه دخول النقائص، كيفيه دخول القبائح، وانه يوجد عندنا قبيح او لا يوجد عندنا قبيح، يوجد عندنا شر او لا يوجد عندنا شر. بمقتضى هاتين الايتين المباركتين لا يوجد عندنا اي شر اي قبيح ونحو ذلك. يقول المصنف: التوحيد الافعالي. في هذا الفاصل في المقدمه يقول انه لا تلازم بين ان يكون واجب الوجود واحدا وبين ان يكون الخالق متعددا بهذا المعنى، وهو ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق عالم الانسان باعتبار ادله وحده واجب الوجود، ولكنه من المعقول لأحد أن يدعي هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق موجودا ثم فوض إليه خلق الموجودات الأخرى، فإذا هو خالق للموجود أليف، والموجود أليف هو الذي يستقل بخلق الموجودات الأخرى. فيمكن أن نتصور وحدة واجب الوجود ولكن وتعدد الخالق، وهذا ما يقوله المفوضة. المعتزلة يقولون أن الإنسان مستقل في خلق أفعاله، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفوض إليه أعماله، وهذا هو المنفي في تلك الروايات لا جبر ولا تفصيل. نحن نريد أن نثبت هنا أنه كما أن الواجب واحد ذلك أن الخالق واحد لا تعدد فيه. إذن إلى هنا اتضح لنا أن وجوب الوجود واحد، هذا مطلب، وأن أن الخالق نريد أن نثبته أنه واحد، هذا مطلب، وأن الرب نريد أن نثبت أنه واحد. وهذه المسائل الثلاثة نحن نبحثها في الفلسفة، أن وجوب الوجود واحد، وأن الخالق واحد، وأن الإله والرب واحد، تبقى وحدتان أخريان لا علاقة لهما بالبحث الفلسفي. الوحدة الأولى هي فوق البحث الفلسفي، وهي وحدة الوجود لا وحدة واجب الوجود. هذا الذي يقوله العارف. العارف لا يقول فقط بوحدة وجود الواجب، بل يقول بوحدة نفس الوجود، وهذا بحث موصول إلى الأبان النظري. وعندنا وحدة أخرى دون البحث الفلسفي، تلك الوحدة كانت فوق البحث الفلسفي، هذه دون البحث الفلسفي، وهي إثبات أن المعبود واحد، وهذا ما يتشفل به علم الكلام وعلم التفسير، بحوث كلامية تفسيرية. نحن إنما نبحث في الفلسفة هذه الأمور الثلاثة، هذه الوحدات الثلاثة: وحدة واجب الوجود، وحدة الخالق، وحدة الرب وإله العالم. فيما يرتبط بوحدة واجب الوجود انتهينا منها، ولكن لا تلازم عقلي بين أن نقول أن الواجب واحد وبين أن يكون الخالق واحدا، لعل الواجب واحد ولكن الخالق متعدد. فلهذا قال: لقد بينا في الدرس الماضي التوحيد بمعنى نفي الشريك في وجوب الوجود، هذا المطلب تقدم، وبمعنى نفي الكثرة في أعماق الذات أيضا، وأشرنا في ضمن ذلك إلى نفي مغايرة الصفات للذات الإلهية، ولكن الإشارة كانت بنحو الإجمال، وتفصيلها سيأتي في بيان الصفات الذاتية، وسوف يأتي توضيح ذلك في بحث الصفات إلهية. ولكن الشرك الذي كان ولا يزال شائعا بين الطوائف المختلفة للمشركين هو ليس الشرك في وجوب الوجود، لأنه لعل الأكثر إن لم نقل الجميع يقبلون أن واجب الوجود واحد، ولكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى بهذا المعنى. إذن هؤلاء يشركون في العبادة، يشركون في الخلق، وإلا في وجود الوجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم لعله في وجوب الوجود لا شرك لهم، في الخلق أيضا لا شرك لهم، ولكنه في العبادة لهم شرك. إذن لا تلازم بين إثبات وحدة واجب الوجود وبين إثبات ماذا؟ وحدة الخالق، بين إثباتهما وبين إثبات وحدة المعبود. لعل أن الإنسان يعتقد أن الواجب واحد وأن الخالق واحد، ولكن المعبود ماذا؟ متعدد. لهذا كل واحد من هذه الأقسام للوحدة يحتاج إلى برهان وراء البرهان الذي أقمناه لإثبات وحدة واجب الوجود. قال هو الشرك في الخالقية، ولا سيما الشرك في تدبير العالم. ومن هنا وجدت الفكرة الثانوية، وهو أن إله الخير موجود وأن إله الشر موجود آخر. فللعالمين إلهان، يعني ربان مدبران، أحدهما يدبر الخيرات والآخر يدبر الشرور. فهذا شرك في ماذا؟ في التدبير، شرك في الألوهية، لا شرك في الخالقية أو شرك في وجوب الوجود. وتعد البحوث السابقة غير كافية لإبطال الشرك في الخالقية والشرك في التدبير، لأنه قد يعتقد شخص بالتوحيد بالمعاني الماضية فيؤمن بأن واجب الوجود واحد، لكنه أوجد هذا الواحد مخلوقا واحدا أو أثر وأوكل إليه سائر الأمور. وهذا ما تتهم به الوهابية مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن هؤلاء يقولون بالشرك، لأنهم يقولون أن الله فوض إلى أئمتهم مثلا خلق العالم، تدبير العالم ونحو ذلك. وسيتبين بالبرهان أن هذا مستحيل، أن يفوض أمر الخالق إلى الأئمة أو إلى من هو فوق الأئمة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيؤمن بأن واجب الوجود واحد، لكنه أوجد مخلوقا واحدا أو أثر وأوكل إليه سائر الأمور، وعندئذ لا يكون له أي للواجب دور في خلق سائر المخلوقات وتدبير أمورها، بل هذه الأمور تستند، يعني المخلوقات تستند إلى موجودات، يعني هي الخالقة لها، ليست هي واجبة الوجود، وتستقل هذه الموجودات غير الواجبة في تدبير تلك المخلوقات من غير حاجة إلى الله تعالى. وهذا هو معنى التفويض. ولهذا نجد من الضروري دراسة التوحيد في الخالقية والربوبية بشكل مستقل عن التوحيد في وجوب الوجود. التوحيد في الخالقية والربوبية، هنا يوجد دليلان، دليل لمشهور الحكماء ودليل أيضا لقدر المتألهين بناء على مباني التي ستأتي الإشارة إليها. أما الدليل الذي لمشهور الفلاسفة وهو يبتني على هذه القاعدة، وهي أن علة العلة علة ومعلول المعلول معلول. هذه القاعدة لو أضفناها إلى القواعد السابقة فسيثبت أن كل عالم الإنسان مخلوق للواجب، ولكن مخلوق له بالواسطة أو بغير واسطة. هؤلاء يقولون مخلوق له بغير الواسطة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا وأقدره على أن يخلق مخلوقا آخر، فهذا المخلوق الثالث مخلوق لله سبحانه وتعالى بالمباشرة لو مخلوق له بالواسطة. وحيث أن القاعدة تقول أن معلول المعلول معلول، إذن هو معلول له ولكنه بالواسطة. ومن هنا تأتي نظرية العلة القريبة والعلة البعيدة والعلة المتوسطة. هذا التقسيم للعلة وهي علة بعيدة علة متوسطة علة قريبة، هذا إنما يأتي على مباني من؟ على مباني مشهور الحكماء الذين يقولون الله سبحانه وتعالى أوجد مخلوقا وأقدره، مو بنحو السفير ولكن أقدره أن يخلق مخلوقا آخر، فإذا هذا المخلوق الآخر مخلوق لهذا المخلوق الثاني بلا واسطة، ولكنه مخلوق للخالق الأول ماذا؟ مع الواسطة. فلهذا يقول استدل الفلاسفة السابقون لإثبات التوحيد في الخالقية ونسل الشريك لله تعالى في خلق العالم وإدارة العالم بهذه الصورة، استدلوا فلاسفة السابقون أو المشهور إلى قبل صدر المتألهين، إن عملية الخالق ليست منحصرة في الخلق المباشر وبلا واسطات، ليس الأمر كذلك، فالله الذي خلق أول مخلوق بشكل مباشر، كما لو قيل أن هذا المخلوق الأول هو العقل الأول كما مثلا في بعض الروايات، فالله الذي خلق أول مخلوق بشكل مباشر ومن دون واسطة قد خلق أفعال هذا المخلوق ومخلوقات هذا المخلوق أيضا قد خلقها ولكنه بواسطة هذا المخلوق، وحتى إذا كانت هناك مئات من الوسائط فإنها تعد جميعا مخلوقة بالواسطة لله تعالى. وبصياغة فلسفية يمكن القول إن علة العلة علة أيضا ومعلول المعلول معلول أيضا. وفي الواقع فإن إضافة هذه المقدمة إلى براهين إثبات واجب الوجود، يعني بعد أن ثبت أن واجب الوجود واحد وما عداه ممكن، إذن كل ما عداه فهو محتاج ماذا؟ إلى الواجب، لأن كل ما عداه ممكن وكل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فيحتاج إلى علة مخرجة، وهذه العلة المخرجة مين هي ماذا؟ هي واجب الوجود، إذن كل ما عداه فهي محتاجة إلى واجب الوجود. ولكن تارة أن الاحتياج إلى واجب الوجود بلا واسطة كما في العقل الأول، وأخرى مع الواسطة كما في الموجودات التي هي دون العقل الأول. فستجدون أنه كيف على مباني الحكماء يلزم أن الله سبحانه وتعالى لا يكون خالقا مباشرا، فعندما الآية المباركة تقول الله خالق كل شيء، فإذا لابد أن نرتكب التجوز في بعض هذه الآية المباركة، تقول الله خالق للموجود الأول بالمباشرة ولكنه خالق للموجودات الأخرى لا بالمباشرة، بل ينسب إليه الخالق بغير المباشرة بالواسطة، فهي نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأنه الخلق ليس له مباشرة وإنما الخلق لمخلوق الذي هو مخلوق له سبحانه وتعالى. ولعل هؤلاء استفادوا أيضا من بعض الآيات المباركة، أيضا هؤلاء قالوا أن الله كما يقول الله خالق كل شيء، ويقول في آية أخرى تبارك الله أحسن الخالقين، إذن تبين يوجد هناك تعدد في الخالق، وإلا لا معنى لأن يقول الحق سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين. طبعا هذه مسألة مهمة في القرآن الكريم، وهي أنه في كل المسائل التي نسب فيها إلى الحق سبحانه وتعالى نجد أنه تنسب إلى غيره. مثلا آية قرآنية تقول إن الحكم إلا لله، وفي مكان آخر يقول هو خير الحاكمين، إذا تبين أن الحاكم ماذا؟ متعدد. آية تقول أن العزة لله جميعا، وفي آية أخرى تقول أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ونحو ذلك. آية تقول أن الله يتوفى الأنفس، وفي آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهكذا. هذه المسألة في الإلهيات مسألة مهمة جدا، ونحن أشرنا إليها في بحث الإلهيات من نهاية الحكمة، أنه ما كيف التوفيق بين هذه الآيات التي تقول أن الفعل مختص بالله وبين أنها تنسبها إلى غيره أيضا، وخصوصا بالنظر إلى هذه الآية المباركة وهي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأوضح منها فيما قبل الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طبعا هذا ليس مختص بالقتل، مو فقط وما رميت وما نظرت إذ نظرت ولكن الله نظر، وما سمعت إذ سمعت ولكن الله سمع، وما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم، ولا لا خصوصية للرامي. كيف التوفيق بين هذه الآية المباركة وبين الآيات الأخرى وبين أصل نظرية أن الإنسان مختار؟ يعني قال وفي الواقع فإن إضافة هذه المقدمة إلى براهين إثبات واجب الوجود كافية لإثبات معلولية كل العالم له عز اسمه، هذا بناء على مسالك القوم، وأما على مسالك صدر المتألهين فيأتي والحمد لله رب العالمين.